وجهادك وجهادك تَرَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم Mm-hmm. وما جعل عليكم في الدين من حرج اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم سماكم المسلمين من قبل وفي وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير